بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: هل من السنة الذهاب إلى مسجد قباء في كل سبت؟ نعم، ورد في ذلك حديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل ويذهب ويتوضأ ويذهب إلى قباء مراكبا وماشيا في يوم السبت. فمن أراد أن يطبق هذه السنة فليكن في الصباح الباكر حتى يؤدي أكثر وقته في المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم. مسألة التكرار يا شيخنا، لا التكرار ما ورد أنه يذهب يوم السبت، أما أنه يعني يذهب كل سبت هذا لم يرد. نعم.